بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في بيان ما يتعلق بالمقدمة الأولى من مقدمات هذه الرسالة المباركة. وذكرنا أن لهذه الرسالة ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى مشتملة على تعلم أربع مسائل، أو وجوب تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وفسره بما أراده المصنف، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. ما الدليل على وجوب هذه المسائل الأربعة؟ قال رحمه الله تعالى: والدليل، دليل كما سبق فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، فهو فاعل الإرشاد، لأن فعيل دليل مأخوذ من الدلالة، والدلالة هي الإرشاد. حينئذ الدليل يكون هو المرشد، فما حقيقة الدليل؟ هو المرشد إلى المطلوب. ما هو المطلوب هنا؟ وجوب هذه المسائل الأربع، وجوب هذه المسائل الأربع، هذا مطلوب. ما الذي دلنا على هذه المسائل الأربع وأنها واجبة؟ هو ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من سورة العصر. والدليل على وجوب المسائل الأربع السابقة الذكر قوله تعالى، قوله تعالى، إذن دليل سمعي، دليل سمعي. والدليل السمعي هو ما يدرك بواسطة السمع، والدليل العقلي هو ما يدرك بالنظر والتأمل. وقد يكون الدليل العقلي مأخوذا من السمع، فكل مثل في القرآن أو تشبيه فهو دليل عقلي، فلا يظن الظان أن الدليل العقلي يقابل السمع مقابلة التباين. لا، قد يكون الدليل العقلي نعم محض النظر ولا وجود له في الكتاب والسنة، وقد لا يكون لا مأخوذا من الكتاب والسنة، فيجتمع فيه أمران: أنه عقلي بحيث إنه ثبت بالنظر والتأمل، وسمعي لأن الذي دلنا على هذا الدليل العقلي هو السمع، الكتاب أو السنة. وكل مثل في القرآن فهو صالح لأن يكون دليلا عقليا. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ثابتة في أصل النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ليس داخلا في الدليل. لماذا؟ لأنها آية أنزلت للفصل بين السور، وليست من السورة، وإنما يسن لمن أراد أن يقرأ القرآن من أول السورة بعد الاستعاذة أن يأتي بالبسملة، فهي آية من القرآن، ومجمع على أنها جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وليست آية من الفاتحة على الصحيح، وليست آية من كل سورة من سور القرآن، وإنما هي آية تتلى وتقرأ عند قراءة أول السورة من سور القرآن سوى سورة براءة فقط، وما عداه فهو سنة الاتيان بها. فحينئذ قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، وسبق الكلام عليها من جهة المفردات ومن جهة المعاني المتعلقة بها. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، الواو هذه واو القسم، هنا أقسم الرب جل وعلا، فالمقسم هو الرب سبحانه، والعصر مقسم به، وهذا العصر مخلوق، والرب جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه جل وعلا. وأما الرب سبحانه فهو فعال لما يشاء، فعال لما يريد، يقسم بما شاء من مخلوقاته. فإذا أقسم بشيء دل على أنه مهم وأن له مكان وشرف يفوق غيره من المخلوقات. فالقسم المراد به التأكيد، المراد به التأكيد والتقوية على شيء معين. وقد أقسم الرب جل وعلا بالعصر، وأقسم بالليل، وأقسم بالشمس، وأقسم بالفجر إلى آخره، عدد من الآيات يقسم الرب جل وعلا بما شاء من مخلوقاته، سواء كان من الآدميين أو من غيرهم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قيل إنه قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أقسم بذاته جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، الواو والقسم، والرب هنا هو المقسم وهو المقسم به. فالرب جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته أو يقسم بذاته سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا أو يحلف إلا بخالقه جل وعلا، لأن القسم فيه معنى التعظيم، ولا يعظم إلا الرب جل وعلا من جهة المخلوق. العصر قلنا العصر المراد به عند أهل التفسير جمهور المفسرين المراد به الدهر، أقسم ربنا بالعصر وهو الدهر، فقال والعصر وهو الدهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العصر ساعة من ساعات النهار، ساعة من ساعات النهار. وقال الحسن: والعصر، قال هو العشي وهو ما بين الزوال، يعني زوال الشمس وغروبها، ما بين الزوال زوال الشمس وغروبها. وقال قتادة: هو آخر ساعة من ساعات النهار. وقيل هو قسم بصلاة العصر وهي الوسطى، والعصر يعني وصلاة العصر. وصلاة العصر ماذا؟ لأنها أفضل الصلوات. قاله مقاتل: يقال أذن للعصر وصلية العصر، أي صلاة العصر. وقيل هو قسم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لفضله بتجديد النبوة فيه. هذه أقوال في تفسير معنى العصر. قيل هو الدهر كله، وقيل هو العشي، وقيل هو آخر ساعة من ساعات النهار، وقيل هو صلاة العصر، وقيل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصح من هذه الأقوال أن كلمة العصر تعم كل ما قيل، ويعم كل ما قيل هو الدهر، لأن الدهر يقع فيه العشي، ويقع فيه صلاة العصر، ويقع فيه آخر ساعة من ساعات النهار، أو أنه ساعة من ساعات النهار مطلقا. ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. على القاعدة العامة عند المحققين من أهل التفسير أن اللفظ القرآني إذا جاء محتملا لعدة معاني، وكل معنى من هذه المعاني صالح لأن يدخل تحت اللفظ، فحينئذ يحمل على كل المعاني، فيكون مشتركا أو مطلقا، فتحته أفراد فيصدق على تلك الأفراد، إلا إذا جاء دليل من كتاب أو سنة يخصص تلك المعاني أو يخصص ذلك اللفظ ببعض أفراده. ولذلك قال هنا بالطبري رحمه الله وهو إمام المفسرين: ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، لأن العصر الدهر يشمل العشي، ويشمل آخر النهار، ويشمل صلاة العصر، ويشمل ساعة من ساعات النهار على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فحينئذ لم يخصص معنى دون معنى، فيحمل على كل هذه المعاني، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. حينئذ نقول العصر هو الدهر، وكل ما ذكر فهو داخل تحت لفظة العصر. ومنه يعني ما الدليل على أن العصر هو الدهر؟ وهل تستخدم العرب هذا اللفظ في هذا المعنى أم لا؟ نقول نعم، جاء قول الشاعر: سبيل الهوى وعر، وبحر الهوى غمر، ويوم الهوى شهر، وشهر الهوى دهر، وشهر الهوى دهر، يعني زمن مطلق لا يتقيد بوقت دون وقت. إذن أقسم الرب جل وعلا بالدهر، ما سر هذا القسم؟ لماذا أقسم بالعصر؟ لماذا أقسم بالزمن المطلق؟ لماذا أقسم بالدهر؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، لأن الأحوال والتغيرات التي تقع على المخلوقات إنما تكون في هذا الزمن، لأن كل ما يقع لبني آدم وغير بني آدم كالجبال والرياح والأمطار والبراكين والزلازل إنما تقع في هذا الزمن، لا بد لكل حدث من زمن يقع فيه ذلك الحدث، فحينئذ هذا الزمن وهذا العصر وهذا الدهر دال على تبدل هذه الأحوال ووقوعها في ذلك الزمن. قال: لما فيه يعني في العصر والزمن من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، وما فيها من الدلالة على الصانع، لأن هذه التغيرات كلها تدل على أن لهذا الكون خالقا جل وعلا، فتصريف الرياح وتصريف الأمطار وهطول الأمطار وانشقاق الأرض ونحو ذلك والنبات وزواله وإيقاع الثمرات وكل ما يقع على وجه الأرض إنما يدل على أن هذا الكون له خالق وهو الرب جل وعلا. وأيضا هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين وزمن الشقاء للمعرضين، لأن الزمن المطلق هنا يقع فيه أفعال العباد، وأفعال العباد هذه منها ما هو طاعة فيكون ربحا لأصحابها أو أرباحا لأصحابها، ومنه ما هو معصية فيكون شقاء على أصحابها. فحينئذ الشقاء والفوز المرتبين على أفعال العباد إنما تقع في هذا الزمن، فالزمن ظرف والعمر ظرف يقع فيه أفعال العباد، فكل خير أو شر إنما يقعان في هذا الزمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر عرفنا أن المراد به الزمن المطلق أو الدهر، وأقسم به الرب جل وعلا لما ذكرناه من أنه دال على الصانع والخالق جل وعلا. وأشرف شيء أعطيه الإنسان هو العمر، فبسبب العمر أطاع الله وعبده، وشرف أن يكون من أهل الجنة. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فأنفس ما أعطي الإنسان هو الزمن، لأن عمله وتحصيله إنما يقع في هذا الزمن، فصار كالكوز بالنسبة للماء، كاس بالنسبة للماء نقول هو ظرف يقع فيه الماء حافظا للماء، كذلك الزمن وكذلك العمر إنما يكون حافظا لأفعال أصحابه من خير وشر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، لأن القسم لابد له من جواب وهو المقسم عليه. أقسم الرب جل وعلا بالعصر وهو المقسم، والمقسم به العصر، والمقسم عليه هو خسارة الإنسان، هو خسارة الإنسان. ولذلك لابد للقسم من جواب، لأنه لو قال قائل والله وسكت هذه الجملة لا تفيد شيئا، لأن لم تحصل بها الفائدة التامة، ولذلك ليست بجملة تامة. فحينئذ لابد من وقوع جواب لهذا القسم وهو المقسم عليه، والله لا أخرج من داري. إذن عدم خروجي من داري هو المقسم عليه، والله لا آتيك، لا آتيك هو جواب القسم. هنا قال جل وعلا والعصر، أين جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر، فخسارة الإنسان هي المقسم عليها. والعصر إن الإنسان، الإنسان هذه تفيد الاستغراق والشمول، بدليل ماذا؟ بدليل صحة وقوع لفظة كل محلها، وبدليل الاستثناء منها. فإذا وجد الأمران حينئذ صح أن يقال بأن ال هنا تفيد العموم. إن الإنسان لفظ إنسان واحد، هل إنسان واحد هو في خسارة وبقية الناس لا؟ نقول لا، المراد كل إنسان. إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين، لما استثنى دل على أن المراد بلفظ الإنسان الآحاد والأفراد من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، بدليل ماذا؟ أمرين: أولا صحة الاستثناء، وصحة الاستثناء تدل على أن اللفظ عام، أما يقال عند الأصوليين الاستثناء معيار العموم، يعني معيار ميزان توزن به الألفاظ العامة، إذا أريد أن يستدل على أن اللفظ عام أم لا يؤتى بالاستثناء، فتعرف إن صح الاستثناء حكمت عليه بأنه لفظ عام، وإلا فهو لفظ خاص. وهنا وقع الاستثناء إلا الذين آمنوا. وأيضا يصح حلول كل محلها، فلو قيل في غير القرآن إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لو عبر معبر عن معنى الآية وتفسير الآية قال كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، صح أو لا؟ صح. إذن صح حلول كل محل ال، فدل على أن هذه ال للعموم، للعموم. الإنسان المراد به هنا جنس الإنسان، وإلا ففي تفسيره قولا، قيل المراد به الكافر، إن الإنسان أي الكافر كفار، فيكون المعنى الكفار يهود والنصارى والمشركون وغيرهم. وقيل، وهذا حكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية أبي صالح عنه أن المراد بالإنسان الكافر، والجمهور على أن المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، مراد به جنس الإنسان أي الناس، كل الناس لفي خسر، وهذا أصح، وهذا أصح أن المراد به جنس الناس، كقولهم كثر الدرهم في أيدي الناس، كثر الدرهم في أيدي الناس، كثر الدرهم واحد، إنما المراد به كل الدراهم، كل الدراهم، لأن الدرهم هذا لفظ مفرد ودخلت عليه أل، والجمع والفرد، الفرد والجمع المعرفان باللام كالكافر والإنسان، الإنسان الذي معنا الآن هذا دال على أنه لفظ عام. إذن المراد بقول العرب كثر الدرهم في أيدي الناس أي كثرة الدراهم، حينئذ يصح حلول المحل أو كل محل أل. إذن المراد بالإنسان هنا جنس الناس. قال الطبري رحمه الله يقول يعني الله جل وعلا إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان، وفسر الخسر هنا بالهلكة والنقصان، ويقال الخسر والخسران بمعنى واحد، الخسر والخسران بمعنى واحد، فسره الطبري رحمه الله تعالى بقوله إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان، وقيل لفي غبن، إن الإنسان لفي غبن مغبون، وقال الفراء إن الإنسان لفي خسر يعني لفي عقوبة، ففسر الخسر بالعقوبة، ومنه قوله تعالى وكان عاقبة أمرها خسرا يعني عقوبة، وقيل لفي شر إن الإنسان لفي خسر يعني لفي شر، وهذه المعاني كلها متقاربة فيحمل اللفظ عليها، فيقال إن الإنسان لفي خسر يعني لفي هلكة ونقصان وغبن وشر وعقوبة، وهذه كل معاني متقاربة ولا تضارب بينها ولا تضارب بينها. قال بعضهم فالخسر هو هلاك رأس المال أو نقصه، هذا في الأصل، الخسر هو هلاك رأس المال أو نقصه. قال ابن الجوزي يعني لما عبر الرب جل وعلا هنا عن الإنسان بأنه في خسارة، قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره والإنسان إذا لم يستعمل نفسه وعمره فيما يوجب له الربح الدائم فهو في خسران، إنسان إذا لم يستعمل نفسه وعمره فيما يوجب له الربح الدائم فهو في خسران، لماذا؟ لأنه عمل في إهلاك نفسه وعمره وهما أكبر رأس ماله، فلذلك عبر بالخسران الذي يقابل الربح عند التجار، تجار الدنيا، لماذا؟ ليكون أوقع في النفس، لأنه إذا قيل تجارة أول ما يتبادر إلى الذهن تجارة الدنيا، وأما تجارة الآخرة فهذه تكون أمرا ثانيا عند السامعين، فإذا عبر بالخسران حينئذ أول ما يتبادر هو الخسران المقابل للأرباح أو الربح في باب الدنيا، فحينئذ إذا خسر عمره ولم يوجب أو لم يستعمله فيما يوجب له النجاة في الدنيا والآخرة فهو خاسر، مثل ذلك التاجر الذي قد خسر في تجارته في الدنيا، لذلك قال فهو في خسران لأنه عمل في إهلاك نفسه وعمره وهما أكبر رأس ماله. والعصر إن الإنسان، الإنسان قيل هذا مأخوذ من النوس وهو الحركة، اشتق من النوس وهو الحركة، لفي خسر، قال لفي خسر، اللام هذه واقعة في جواب إن، فعندنا في هذا التركيب ثلاث مؤكدات، والعصر القسم هذا مؤكد يعتبر مقوي للكلام، إن هذا حرف نصب وتوكيد، لفي خسر اللام واقعة في جواب خبري إن، فهي مؤكدة، فهي مؤكدة، فهذه ثلاث مؤكدات اجتمعت في الآية. والأصل في كلام العرب أنه لا يؤكد إلا إذا كان المخاطب مترددا أو منكرا، إذا كان المخاطب مترددا أو منكرا، وأما إذا لم يكن كذلك كأن يكون خالي الذهن فهذا لا يصح له التوكيد إلا على تأويل، فحينئذ نقول ما الحكمة في توكيد مطلع هذه السورة بثلاث مؤكدات؟ نقول هذه وقعت جوابا لحال كفار قريش، لأنهم اعتقدوا أن ما هم عليه بلسان حالهم ومقالهم أن ما هم عليه من الكفر والذب عن دينهم وقتالهم المؤمنين دفاعا عن أصنامهم، ظنوا أنهم سلكوا طريق النجاة إلى الله عز وجل، فهم في الحقيقة مترددون أو منكرون أن طريق النجاة منحصر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جاء التوكيد بثلاث مؤكدات. يعني كأن المخاطب هنا هم كفار قريش، وبلسان حالهم ومقالهم يعتقدون أن ما هم عليه هو طريق النجاة، ونسوا أو تناسوا وجهلوا أو تجاهلوا أنه لا طريق للنجاة في الدنيا والآخرة إلا بما رسمه الله عز وجل. حينئذ جاءت هذه المؤكدات الثلاث. والعصر إن الإنسان لفي خسر، في تفيد ماذا؟ الظرفية، والمراد بالظرفية الظرف والوعاء. لفي خسر، نقول الماء في كأس أو الكوز، فصار الكأس محيطا بالماء. لفي خسر، الإنسان في خسر، إذن هو داخل في الخسر، يعني بأن الخسر محيط به من كل مكان، من كل مكان. فلذلك عبر بلفظ في للدلالة على أنه واقع وقد أحاط به الخسران من كل مكان. لماذا؟ لأنه في الأصل ليس متصفا بما بعد إلا، ليس متصفا بما بعد إلا. الأصل في الإنسان الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا، ليس فقط ظالم، ظلوم يعني كثير الظلم، لأنه جعل صيغة مبالغة، جهولا يعني كثير الجهل، فالأصل فيه الظلم والجهل. ولذلك يقال لمن نجا كيف نجا، ولا يقال لمن هلك كيف هلكت، ليس كذلك؟ لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، فلا يقال له لما هلكت، وإنما يقال له كيف تعلمت، لا يقال للجاهل أنت كيف صرت جاهل، أعطينا مما أعطاك الله، وإنما تقول للعالم كيف تعلمت، أعطيني مما أعطاك الله، ليس كذلك؟ لفي خسر، إذن عبر هنا به في للدلالة على الإحاطة والشمول، ولم يعبر بخاسر أيضا للدلالة على ما ذكرناه سابقا، بمعنى أن إحاطة الخسر به من كل مكان، فإن في للظرفية فالخسر محيط بالإنسان من كل جوانبه. إذن هذا هو الأصل، إن الإنسان لفي خسر، إلا هذه أداة استثناء، والاستثناء إخراج، ليس كذلك؟ إخراج، ما لولاه لدخل فيما قبله إلا، يعني فيما كان من المستثنى. وهنا إذا قيل بأن الإنسان المراد به جنس الإنسان وهو الناس، صار الاستثناء متصلا، والاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. متصلا إذا كان ما بعد إلا من جنس ما قبله، يعني فردا من أفراده، ويكون منقطعا فيما إذا كان ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله، ليس كذلك؟ معي هنا الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. إذا كان ما بعد إلا من جنس ما قبلها فهو متصل، تقول جاء القوم إلا زيدا، زيد من جنس القوم، هذا نسميه متصل، يعني ما بعد إلا في المعنى مثل ما قبله. جاء القوم إلا حمارا، هذا مقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم، ليس منهم القوم، زيد وعمرو وخالد وبكر. حينئذ جاء القوم إلا حمارا ليس من جنس ما قبله، فصار الاستثناء متصل منقطعا، صار الاستثناء منقطع. هذا على جهة التقريب على ما شاع عند الأصوليين. لو قيل بأن الإنسان المراد به الكافر، مراد به الكافر، إذن لو فسر الإنسان بأنه الكافر، إن الإنسان المراد به الكافر على قول ابن عباس فيما رواه في رواية أبي صالح، الاستثناء يكون منقطعا، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله. الإيمان ضد الكفر، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإذا فسر الإنسان جنس الناس صار الاستثناء متصلا، لأن جنس الناس هذا يشمل المؤمن والكافر، المؤمن والكافر. فحينئذ إلا الذين آمنوا استثنى المؤمنين، وبقي الكافرون في الحكم عليهم بأنهم في خسارة. جاء القوم إلا زيدا، استثني زيد عن المجيء، وبقي القوم بإثبات الحكم السابق لهم. إلا الذين آمنوا استثني المؤمنين، استثني المؤمنون، وبقي الكافرون على حالهم من إثبات الخسارة عليهم. إذن على القول الصحيح بأن الإنسان المراد به جنس الناس، نقول الأصح بأن الاستثناء هنا متصل، الاستثناء متصل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع مسائل ذكرها المصنف مفردة مسألة مسألة، وأراد أن يستدل لكل مسألة بقطعة من هذه القطع الأربعة. إلا الذين آمنوا، آمنوا يعني اتصفوا بصفة الإيمان، اتصفوا بصفة الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، بالجوارح والأركان. إلا الذين آمنوا، إذا قيل بأن الإيمان علم وعمل، قول وعمل، لأن العلم متعلقه القلب. وإذا قيل بأن الإيمان اعتقاد بالقلب، إذن محل العلم هو القلب. فحينئذ استفدنا من هذه الآية هذا الجزء، إلا الذين آمنوا، أنهم قدموا العلم على العمل، بمعنى أنهم أوجدوا العلم أولا ثم أتبعوه بالعمل. لأن العلم والعمل، إما أن يتقدم العمل على العلم، وإما أن يتقدم العلم على العمل، هذا الأصل. فحينئذ المتصفون بصفة الإيمان علموا أولا ثم بعد ذلك عملوا بعلمه. ففي هذه الآية دليل على إثبات المسألة الأولى وهي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام، دين الإسلام. إلا الذين آمنوا يعني علموا أولا. قال بعضهم الإيمان هنا دل على المسألة الأولى بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام، يعني دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه لازم له. يعني الأربعة تدل على أنها عدد زوجي. هل الزوجية مأخوذة من لفظ أربعة؟ لا، لكنه أمر خارج عن لفظ أربعة، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن العلم جزء الإيمان، ركن، فكيف يكون دالا على العلم بدلالة اللزوم؟ يلزم منه أن العلم خارج عن مسمى الإيمان، وهذا باطل لا يصح. وإنما نقول إلا الذين آمنوا، إثبات وصف الإيمان هنا دل بدلالة التضمن على إثبات المسألة الأولى وهي العلم، فضوها هكذا. إلا الذين آمنوا، إثبات صفة الإيمان دل بدلالة التضمن على المسألة الأولى وهي العلم، لأن العلم ركن من أركان الإيمان، فليس بخارج عن الإيمان حتى يدل عليه. هذا فيه نظر. إلا الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ حذف المتعلق هنا، آمنوا بكذا، هذا الأصل. وقد يحذف الجار المجرور للدلالة على العموم. إلا الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بالملائكة وآمنوا بالكتب وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره، أين هذه كلها؟ محذوفة. نعم، دل عليها، هذه صيغة عموم، دل عليها حذف المتعلق، آمنوا متعلق. وآمنوا بكذا هذا متعلق، قد يحذف للدلالة على العموم. إذن آمنوا بكل ما أوجب الله الإيمان به عام، إلا الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ آمنوا بكل ما أوجب الله الإيمان به. ثم قال وعملوا الصالحات، وعملوا الأعمال الصالحات، صالحات وعملوا الصالحات. الصالحات هذا وصف في الأصل أنه لا يعمل، ولكنه صفة لموصوف محذوف. وعملوا صالحا يعني وعملوا عملا صالحا، وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الموصوفة بكونها صالحات. فالصالحات هذا وصف، صالح وطالح وصف للعمل، والعمل هو المعمول وليس الوصف هو المعمول، ليس كذلك؟ إذن وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحات، وهذا عام. الصالحات يشمل كل عمل صالح سواء كان ظاهرا أو باطنا، واجبا أو مستحبا، متعلقا بحق الله أو متعلقا بحق الخلق، ليس كذلك؟ لأن الصالحات هذه دخلت على الجمع، والفرد والجمع المعرفان باللام، هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم يعني يدل على أفراد بلا حصر، هذا هو الأصل. عملوا الصالحات، نقول الأعمال الصالحة هذه قد تكون معتقدات، قد تكون عبادات، قد تكون متعلقة بحق الله، قد تكون متعلقة بحق الخلق، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة. كل عمل صالح ظاهرا أو باطنا فهو داخل في هذه الآية، كذلك؟ وعملوا الصالحات فهو داخل في هذه الآية. وهنا أخر العمل عن العلم وعاطف العمل على الإيمان، مسألتان. أخر العمل عن العلم وعاطف العمل على الإيمان. أخر العمل عن العلم لأن العمل ثمرة للعلم، فالعلم أساس والعمل كالبنيان، إن لم يكن علم سقط العمل، إن لم يكن علم فلا عمل، لا يوصف بكونه صالحا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لما ليس عليه أمرنا؟ يعني ليس عليه دين. إذا لابد من أن يعلم أن هذا العمل مأخوذ من الدين أو لا. أولا، فإن أخذ من الدين من الوحي حينئذ نقول هذا عمل صالح، إن لم يكن كذلك فهو رد. وعطف العمل على الإيمان مع كون الإيمان قول وعمل، للدلالة على أنه مهم وأنه في الحكم كالأول، بمعنى أن انتفاء العمل الصالح كله كانتفاء الإيمان كله. لو لم يأتي بأصل الإيمان، ما بعد إلا أو ما قبل إلا، رجع إلى ما قبل إلا، لو انتفى الإيمان كله، أصل الإيمان، صار كافرا، صار كافرا. عطف العمل الصالح ليدل على أنه كالأول في الحكم، بمعنى أن انتفاء العمل الصالح كله يستلزم منه انتفاء الإيمان. وهذا على عقيدة أهل السنة والجماعة أن جنس العمل داخل في مسمى الإيمان. ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان. ثلاثة أركان. هل يمكن أن يوجد الإيمان بواحد منها دون الآخرين؟ جواب لا. باثنين دون الثالث؟ الجواب لا. لابد من استيفاء الثلاثة الأركان، الثلاثة الأركان. لو انتفى الاعتقاد، اعتقاد القلب، ووجد قول اللسان وعمل الجوارح والأركان، ما أفاده شيء، هذا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. إلا الذين آمنوا علموا وعملوا، لأن الإيمان مشتمل على العلم والعمل، والعمل ركن من أركان الإيمان. إذن عطف العمل الصالح على الإيمان من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، وهذا جائز في لسان العرب وهو كثير حتى في القرآن. وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم، كعطف جبريل وميكا على ملائك، قلت وعكسه جلا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال ملائكته ورسله وجبريل وميكائيل من الملائكة، من الملائكة، هذا يقال فيه بأنه عطف خاص على عام. هنا كذلك عطف الخاص على العام للدلالة على شرف العمل وعلى أهميته وعلى أنه ركن في الإيمان، لأنه في الحكم مثل الأول، بمعنى أنه إذا انتفى العمل الصالح كله انتفى الإيمان. على القاعدة والأصل عند أهل السنة والجماعة أن جنس العمل ركن في الإيمان وليس شرطا، لأن الشرط خارج عن الماهية، الشرط خارج عن الماهية. إذا قلت بأن جنس العمل شرط حينئذ حكمت بأن العمل ليس من الإيمان، بل هو كالطهارة بالنسبة للصلاة. فرق بين أن يقال الفاتحة ركن في الصلاة وبين أن يقال أنها شرط. إذا نقول عمل الصالحات، هذا عطف على ما سبق، وعمل الصالحات وعمل الصالحات. قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول إلا الذين صدقوا الله، صدقوا الله ووحدوه وأقروا له بالطاعة وعملوا الصالحات وأدوا ما لزمهم من فرائضه واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه، فعلوا ما أمروا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. وهنا عبر بي صدقوا ووحدوا وأقروا له بالطاعة وعملوا الصالحات، فدل على أن هذا كله داخل في مسمى الإيمان. ولذلك الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذن هو شعب، حينئذ لابد أن يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا دليل على المسألة الثانية، العمل به. إلا الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان، هذا دليل على إثبات المسألة الأولى، وعملوا الصالحات دليل على إثبات المسألة الثانية، العمل به وهو واجب. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا، كل واحد منهم موصي وموصى. تقول تضارب القوم، ما الذي تفهمه؟ تضارب القوم، كل واحد منهم ضارب ومضروب، تقاتل القوم، كل واحد قتل، هو يقاتل وهو يقاتل. إذن كل منهما صيغة تفاعل تدل على المشاركة بين الفاعلين أو الفاعلين. تضارب زيد وعمر، عندنا فاعلان. تضارب القوم، فاعلون كثر في المعنى ليس بالصلاح، في المعنى نقول كثر. تقاتل القوم، كل واحد منهم قاتل الآخر. تواصوا بالحق، كل واحد منهم أوصى الآخر. إذن كما أن ذاك ضارب ومضروب هو في نفسه، كذلك هنا هو موص غيره وهو موصى بالحق. قال بعضهم بالقرآن، وقال بعضهم بالتوحيد، وقال بعضهم باتباع الرسول، وأيهما أرجح؟ الآن أعطيناكم قاعدة والعصري الحق اتباع الرسول، من اتبع القرآن تواصى بالقرآن تواصى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تواصى بالرسول تواصى بالقرآن، ليس كذلك؟ لا فرق بينها. اهدنا الصراط المستقيم، قيل الإسلام وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل الإيمان وقيل وقيل وقيل، وكلها تصب في معين واحد. حينئذ نقول وتواصوا بالحق، يعني تواصوا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل الصالح، من الإيمان والعمل الصالح. ولذلك الحق هذا الأصل أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وتواصوا بالحق، هل التواصي بالحق خارج عن العمل الصالح أم داخل فيه؟ داخل فيه. إذن من باب عطف الخاص على العام. لماذا خاصه؟ لشرفه ولمزيد الاهتمام به، لأنه إذا قرأ وعمل الصالحات قد لا يتبادر إلى ذهنه تواصي بالحق، لكن عندما يقال وتواصوا بالحق دل على أنه من العمل الصالح، لكنه لابد من مزيد عناية ولابد من مزيد اهتمام. وتواصوا بالحق نص عليه لأهميته في حصول النجاة، وتواصوا بالصبر، تواصوا أيضا أوصى بعضهم بعضا بالصبر، أل دخلت على المفرد، والصبر سبق أنه المنع والحبس في لسان العرب، وأنواعه ثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر على عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. نجحين. هذه ثلاثة أنواع داخلة في قوله الصبر، تواصوا بالصبر. ما وجه الدلالة؟ نقول أل دخلت على المفرد، وأل الداخلة على المفرد تفيد العموم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل، طفل واحد دخلت عليه أل، قال أو الطفل الذين، هذا صفة، والأصل في الصفة أنها تتبع الموصوف إفرادا وتثنية وجمعا، والذين هذا جمع أو مفرد؟ جمع، والطفل واحد، فكيف وصفه بالذين؟ دل على أن أل الداخل على المفرد تفيد العموم، أو الأطفال الذين، صح، هو في المعنى كذلك، كذلك؟ نعم. إذن وتواصوا بالصبر، هذا محلا بأل فيعم جميع أنواع الصبر المذكورة السابقة، سواء كانت صبرا واجبا أو صبرا مستحبا. إذن قوله جل وعلا والعصر، هذا قسم منه جل وعلا على أن الإنسان، جنس الإنسان أو الناس، لفي خسر وهلكة ونقصان إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي وصف الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن لا نجاة ولا رفع لصفة الخسران عن الإنسان إلا إذا أتى بهذه الأوصاف الأربعة، إلا إذا أتى بهذه الأوصاف الأربعة، يعني لا نجاة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا للمؤمنين العاملين الصالحات المتواصين بالحق المتواصين بالصبر. فما بعد إلا يثبت له من الحكم نقيض ما قبل إلا، وما قبل إلا الحكم ما هو؟ الخسران، فضده الربح، إيش كذلك؟ الربح ضد الخسر. حينئذ نقول من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة لابد وأن يوصف له، أن يثبت له صفة الربح في الدنيا وفي الآخرة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا علم وعمل، هل بينهما تلازم؟ بينهما تلازم؟ نعم. لا علم نافع بدون عمل، ولا عمل بدون علم، إذن بينهما تلازم وجودا وعدما، بينهما تلازم وجودا وعدما. العلم إذا لم يتبعه الإنسان بعمل، ما الفائدة من العلم؟ لا يوصف بكونه نافعا، وإنما هو محفوظ. وسبق معنى قول الفضيل لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلم، هو عالم ووصفه بكونه جاهلا، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما لأنه أتبع العلم العمل. إذن بينهما تلازم، بينهما تلازم، فلا علم بدون عمل ولا عمل بدون علم. ولذلك جاء في آخر سورة الفاتحة تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من جمع بين العلم والعمل معا هو ما تميزت به هذه الأمة عن أمة الجهل والظلم، ومن علم ولم يعمل فهو صفة اليهود، ومن عمل بدون علم فهو صفة النصارى. واعلم أن هذا الحكم ليس خاصا بالنصارى واليهود، بل كل من شابه النصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن علم ولم يعمل ولو مسألة واحدة ففيه شائبة من مشابهة النص اليهود، لو علم ولم يعمل ولو في مسألة واحدة فقد شابه النصارى اليهود في تلك المسألة، والعكس بالعكس لو عمل بدون علم ولو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد شابه النصارى في تلك المسألة. فالحكم عام ليس خاصا بماذا؟ باليهود والنصارى، ليس خاصا باليهود والنصارى. وأما بين العمل والدعوة وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هل ثم تلازم بين العلم العمل والدعوة؟ ها، ليس بينهما تلازم، يعني يمكن أن يعمل ولا يدعو، يتصل بصفة الإيمان ويعمل ولا يدعو، يصح منه الإيمان ويصح منه العمل الصالح ويكون عنده نوع تقصير في التواصي بالحق، أليس كذلك؟ أما الإيمان والعمل فلا وجود لأحدهما بدون الآخر، وأما التواصي بالحق فحينئذ يمكن أن ينفك عن الوصفين السابقين. إذن بين العمل والدعوة نقول لا تلازم، فيدعو ولو لم يعمل، يدعو ولو لم يعمل، ويتعلم ولو لم يدعو، لا يقول أنا لا أتعلم إلا الذي سأدعو إليه. إذا عرفت أني لن أدعو قد يكون ممنوعا في بعض المناطق، حينئذ نقول إذن لا تتعلم لأنك لن تتمكن من الدعوة، لا أتعلم، ولا تلازم بين تلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه السورة في مفتاح دار السعادة تكلم بهذه المسألة، جهاد النفس أربع مراتب، جهاد النفس أربع مراتب، النفس تحتاج إلى الجهاد قبل جهاد العدو، ولذلك قال هو وغيره من لم يجاهد نفسه لن يقدر على جهاد العدو أبدا، فاشل لا يمكن، لابد أولا أن يجاهد نفسه بالإيمان كما سيذكره. قال رحمه الله جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، العلم النافع يحتاج إلى جهاد، طلب العلم يا طلاب العلم يحتاج إلى جهاد، لو كان العلم يجلس الطالب في المجلس أو يسمع شريط وانتهى الأمر لصار الناس كلهم علماء، لصار الناس كلهم علماء، لا يوجد عامي مجرد يسمع شريط شرح الزاد انتهى صار عالما، لا، لابد أن يحفظ ولابد أن يذاكر ولابد أن يسعى ولابد أن يجرد ولابد أن يراجع، وتنسى مسألة وتراجعها وتشكل عليك مسألة وتسهر الليالي في طلبها ونحو ذلك، إذا لابد من جهاد. أما الذي لا يقوى على أن يجاهد نفسه في طلب العلم فلن يصل، لن يصل أبدا، لابد أن يضع أساس أمامه أن العلم جهاد والنفس أمارة بالسوء والطلب العلم قد لا يوافق النفس، حينئذ لابد من المعاندة والمعارضة، فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه وأن يحبس نفسه ويصبر نفسه. الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، لأن العمل قد يوافق الهوى وقد لا يوافق الهوى، فإذا حصلت المخالفة حينئذ جاءت المعاندة والمعارضة من النفس، فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه على الصيام، يجاهد نفسه على القيام، يجاهد نفسه على حفظ القرآن وتلاوة القرآن ونحو ذلك. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، تعليم يحتاج إلى جهاد، أي نعم يحتاج إلى جهاد. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، وهذا هو مدلول سورة العصر، مدلول سورة العصر، ولذلك الجمهور على أنها مكية، يعني بيان طريق النجاة حصل في مكة قبل المدينة، لأن هذه طرق عامة كما سيأتي في قول الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. إذا القضية ليست كثرة مال ولا مناصب ولا جاه ولا إلى آخره، إنما هي أوصاف أربعة من اتصف بها حصلت له النجاة، إحداها أو أحدها الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع، عطف عمل خاص. الثاني العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله تعالى بأن يكون فاعله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا، يعني يجمع بين شرطي العبادة. شرطي العبادة ما هما؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، هذا باتفاق. والعلم منه من العبادة، فيحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى متابعة، فإذا عمل بما علم حينئذ صار متابعا. الدعوة إلى الله تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصبر. الثالث التواصي بالحق، وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه، التواصي بالصبر، هذا الرابع، بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان، مع كون الإيمان أصل والأمر بالمعروف فرع، لأن قوام ووجود الإيمان إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك في قوله إلا الذين آمنوا، فيه حث على طلب العلم، لأن الإيمان لا يكون صحيحا إلا بالعلم، وفيه حث على العمل الصالح لأنه وصفه بكونه صالحا. قال الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشم القرشي، إمام من أئمة المذاهب الأربعة، ولد في غزة سنة 150 في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله، وتوفي بمصر سنة 204، وهو أحد الأئمة الأربعة. قال رحمه الله تعالى، قال الشافعي للسناس بقول الشافعي، قول العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها ولا يستدل بها، فليست أصول يتحاكم إليها، إنما التحاكم يكون إلى الكتاب والسنة. وفي تفسير الكتاب والسنة يستأنس بفهوم هؤلاء الأئمة، بفهوم هؤلاء الأئمة، لأنهم أعلم وأرسخوا في العلم والفهم. ولذلك إذا قيل عقيدة الإمام أحمد، ليس المراد أنت لست مأمور أن تعتقد ما يعتقد الإمام أحمد، أنت مأمور ومكلف أن تعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان الأئمة الهداة كالإمام أحمد محلا للاعتقاد الصحيح، صحت النسبة إليهم نسبة واسطة لا استقلال، يعني نسبة واسطة، لأن الناس مأمورون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمورون إذا جهلوا أن يسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قيل على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي، تعلم أنه ليس المراد استقلالا، وإنما لكونه عالما وإماما، وهو محل للاقتداء، حينئذ نسب إليه الاعتقاد نسبة واسطة لا نسبة استقلال. قال الشافعي رحمه الله، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر 3 آيات. يقول الشافعي وهو إمام لغوي وأول من وضع فن أصول الفقه، أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، أول من ألفه يعني أصول في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي. لو ما أنزل الله، لو لم ينزل، ما نافي هذه، ما نافي، لو لم ينزل الله عز وجل حجة، يعني شيء يحتج به على الخلق، وبرهانا ودليلا على أنه أقام الحجة على الخلق، على خلقه يعني الإنس والجن، هذا شامل للإنس، لأنهم مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن على خلقه المراد به الجن والإنس. لو ما أنزل الله حجة وبرهانا ودليلا على خلقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة مع اختصارها وشمولها أو اجتمالها على 3 آيات مختصرات لكفتهم، لصارت كافية. وبقية القرآن ليس مراد الشافعي رحمه الله تعالى جميع الشريعة أصولا وفروعا، وإنما من أراد الله هدايته وأراد سبيل الرشاد والهدى استدل بهذه السورة القصيرة مع وجازتها وقصرها، استدل على أن طريق النجاة الذي رسمه الله عز وجل لهذه الأمة محصور في من اتصف بهذه الصفات الأربعة. وحينئذ بعدها يسأل عن أوصاف الإيمان وعن أفراد الإيمان وعن أفراد الأعمال الصالح ونحو ذلك. لو ما أنزل الله حجة على خلقه يعني مع رسول الله هذه السورة لكفتهم، لجمعها الخير بحذافيره، جمعت كل شيء وتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني. وهذا القول ذكره ابن كثير رحمه الله بغير هذه الصيغة، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مراده أن هذه السورة كافية للخلق، مجزئة للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، كيف نعرف الصلاة، كيفية الصلاة والحج والصيام، ليس مراد الشافعي هذا المراد. وقوله لو ما أنزل إلى آخره، لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن الطريق العام لمن أراد النجاة في الدنيا أو الآخرة فليجتهد أن يكون من أصحاب هذه الأوصاف الأربعة، ثم بعد ذلك ليدخل في تفاصيل العلم النافع والعمل الصالح. وقال البخاري رحمه الله: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ولد ببخارى في شوال 94، ونشأ يتيما في حجر أو حجر والدته، وتوفي رحمه الله 256. قال رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. أيضا هذا استئناس، لأن البخاري رحمه الله المشهور أن فقه البخاري في تراجمه، وهذه ترجمة أراد أن يستنبط من الآية حكما فوضعه ترجمة ودل على أنه اختياره وفقهه ونظره وتعقله لتلك الآية، فقال باب بالتنوين. القول العلم، العلم يعني العلم السابق، العلم الشرعي قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، ما الدليل على أن العلم سابق عن العمل؟ لا علم أو لا عمل ولا قول صحيحان إلا بعد العلم، هذه قاعدة قعد البخاري من ترجمته. باب العلم هذا مبتدأ، قبل القول، قبل بالنص متعلق محذوف خبر، قبل القول الذي يصدر باللسان والعمل، إذن العلم سابق للقول والعمل. فلا عمل إلا بعد علم، فلا عمل إلا بعد علم. قال: والدليل قوله تعالى، لقول الله تعالى في الأصل في الصحيح، لقول الله تعالى هكذا أورده البخاري، قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم واحد صحيح المخاطب به واحد، فاعلم يعني يا محمد أنه، أن الحال والشأن، الضمير هنا ضمير القصة والشأن والحال، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا اعتقاد وعلم محله القلب، واستغفر، هذا نوع من أنواع العمل. هذا المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عام لكل الأمة، فهو شامل، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، هذا مقرر عند أهل الأصول، وما به قد خوطب النبي تعميمه له ولأمته في المذهب السني المختار. حينئذ نقول كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر أو نهي في قول أو فعل أو ترك فالأمة مثله، وما كان الخطاب للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثله. أقيموا الصلاة، هذا عام، خطاب عام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، نقول هذا عام يشمل الأمة ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم إن دل دليل على اختصاصه فهو خاص. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة، خالصة، إذن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس عندنا إيش، امرأة تهب نفسها لرجل لابد من المهار، وما جاء حينئذ يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هذا خاص أو عام؟ عام، لكنه قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لم تحرم ما أحل الله لك. قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إذا الخطاب جمع، انتقل من المفرد إلى جمع، فدل على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ها النبي واحد، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لو كان خاصا لقال له إذا طلقت النساء، لكن لما جمع دل على أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمته في الحكم كحكمه، أن أمته في الحكم كحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاعلم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي صوفي أو غيره يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. إذن فاعلم خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويشمل كل الأمة. ما هو المعلوم؟ أنه أن الحال والشأن، هذا مؤكد، أن الحال والشأن لا إله إلا الله، هذا علم، واستغفر لذنبك، استغفر هذا أمر بالاستغفار، والاستغفار عمل، نوع من أنواع العمل، نوع من أنواع العمل. هنا بدأ بماذا؟ بدأ بالعلم قبل العمل. أبدأ بما بدأ الله به، تقديم الأهم فالمهم، هذه طريقة القرآن، تقديم الأهم فالمهم، فدل على أن العلم مقدم على العمل. فبدأ بالعلم، هكذا في البخاري، زاد المصنف هنا قبل القول والعمل من باب الإيضاح، من باب الإيضاح. وإلا فالأصل عند البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم إلى آخر الآية، فبدأ بالعلم، هنا وقف البخاري، وزاد المصنفون رحمه الله فبدأ بالعلم، لعله من باب الإيضاح. هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله فيها دلالتان، الأولى على فضل العلم، على فضل العلم، ولذلك سئل سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يكفي هذا أنه قدمه على العمل، وأنت تسعى عن فضل العلم يكفي أنه مقدم مطلقا على كل عمل، بل لا يصح كل عمل إلا إذا كان أساسه ومصدره العلم الصحيح. ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر لذنبك، وفيه دليل على أن العلم مقدم على العمل، يعني مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، لا عمل إلا بنية، والنية والعمل لا يصحان إلا بالعلم، فالعلم مصحح للنية، نية تنوي ماذا، فرض أم مستحب؟ تنوي أربع ركعات أو ليشترط تعيين الفرض أو لا يشترط؟ هذا كله لا يفهم إلا بالعلم. ثم الإخلاص لا يعرف إلا بالعلم. نواقض الإخلاص، ما يضاد الإخلاص، ما ينقص الإخلاص، ما يضاده من أصله أو يضعف كماله الواجب أو يضعف كماله المستحب، هذا لا يمكن أن يميز إلا بالعلم. حينئذ صار العلم مصححا للنية، وهذه النية مصححة للعمل. قال هنا الشيخ رحمه الله: استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري، دليل أثري يعني نسبة إلى الأثر، يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. وهذا دليل عقلي لكنه موقوف على الكتاب والسنة، لأنه لم يعلم أن شرطي صحة قبول العمل إلا بالإخلاص والمتابعة إلا بعد النظر في الكتاب والسنة، لأنها ليست هذه الشروط عقلية. عندما نقول العبادة مبنية على شرطين: الإخلاص والمتابعة، ما الدليل من العقل هكذا جاءت من أول وهلة، أم رجعنا للكتاب والسنة وجدنا أن النبي صلى الله أن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا حال وصف، فدل على أنهم لم يؤمروا بعبادة لا إخلاص فيها، لم يؤمروا بعبادة لا إخلاص فيها، بل لا تسمى عبادة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا دليل عقلي لكنه مأخوذ من السمع، لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله واحد، بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. إذا العلم منه ما قد يؤخذ هكذا بالفطرة، لكن ليست حجة، ليست حجة كما سيأتي في موضعه. إذن هذا ما يتعلق بالرسالة الأولى أو المقدمة الأولى، وهي المشتملة على وجوب تعلم أربع مسائل وذكر الدليل وذكر استئناس بكلام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك تبويب البخاري رحمه الله تعالى. باب العلم قبل القول والعمل، ما إعراب باب؟ نحن نفر من النحو للشكوى ثم يردونا. باب إيش إعرابه؟ هذا خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب صحيح، باب هذا نكرة، باب العلم قبل القول والعمل، باب أي هذا باب، هذا باب. وهل يصح أن يقال باب هذا مبتدأ والعلم خبره؟ لا يصح، لأن باب هذا نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، هذا لم تفيد، هذا ما بقي أوراق يعني يكتب إلا في هذا. التعبد بمعرفة الدين، فهل هو من باب عبادة الأقوال أو من الأفعال أو من القلوب؟ كلها. الدين هذا عام يشمل ما كان متعلقه القلب وما كان متعلقه اللسان وما كان متعلقه الجوارح. هل هناك فرق بين الجملتين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق والصبر؟ يعني لو لم يأتي بك، يعني لماذا أعاد العامل الثاني وتواصوا؟ ها؟ لتأكيد أن التواصي كما يكون بالحق يكون بالصبر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعاد الأمر أطيعوا مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي مع الله عز وجل، ولم يعدها في الثالث. لماذا؟ لأنه لو أفرد بعامل خاص لكان له طاعة مستقلة وليس الأمر كذلك. سواء كان المراد به العلماء أم غيرهم. إذن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا نقول فيه مزيد تأكيد. ما هي الكتب التي تنصح الطالب أن يشتريها لتساعده على تحضير الأصول الثلاثة غير شرح ابن عثيمين عليه رحمة الله؟ كل شرح على الأصول الثلاثة جيد، شرح الشيخ الفوزان الشيخ عبد الله طيب، موسع شوي، وحاشة ابن قاسم أيضا طيب. ولذلك لو استطاع من عنده همة أن يجمع خلاصة هذه، مصنف له يعني يؤلف رسالة اشرح أنت الأصول، اجمع الفوائد في موضع واحد تستفيد إن شاء الله. أكلفكم بحث ولا ها؟ نرجو توضيح الاتصال، إن الإنسان لفي خسر، هل يقصد به المتصل؟ إن الإنسان قلنا هذا على الصحيح يشمل الكافر والمؤمن، فهو جنس الإنسان بقطع النظر عن كونه مؤمنا أو كافرا. إلا الذين آمنوا أخرجنا المؤمنين، فبقي الإنسان مختصا بالكافر، فالكافر خاسر ولا محالة، والمؤمنون المتصفون بالصفات الأربع ناجون، لأن كما ذكرنا أن الإيمان والكفر نقيضان ولا نقول ضدان، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن يكون هذا مؤمن وهو كافر كفر أكبر في نفس الوقت، ما يجتمعان. عقيدة أهل السنة والجماعة يجتمع الإيمان وكفر، لكنه كفر دون كفر، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وكل كبيرة يصح أن يقال بأنها كفر دون كفر. لكن الإيمان الكامل أو أصل الإيمان مع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر لا يجتمعان أبدا. وهل يمكن أن يكون الإنسان ليس بمؤمن ولا بكافر؟ لا، إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن أعمال القلوب متلازمة، إذا لم يوجد الإخلاص ولو لم يقصد الشرك قد ورد الشرك، لو لم توجد المحبة المتعلقة بالله عز وجل لزم من انتفاء محبة لا تعلق القلب بغير الله ولو لم يكن قاصدا، لأن القلب من حيث الأعمال متلازمة من جهة الأضداد، فكل عمل أمر به القلب من حيث القبول ومن حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب إن لم يوجد لابد من وجود ضده. ولذلك إذا قيل بأن الإخلاص الواجب إذا نقص حينئذ، إذا قلنا مثلا وجد منه على سبيل التقريب وجد منه 90%، 10% هذه لا يمكن أن تكون غير متعلق بغير الله، لابد أنها انصرفت إلى غير الله عز وجل، لأن هذا الفراغ لا يسده إلا كمال الإخلاص لله عز وجل، فإذا نقص لابد أن يتوجه القلب إلى غيره. ما الفرق بين دلالة المطابق ودلالة الالتزام؟ شأن إلى شرط المنطق. ذكرتم في قولي يجب علينا تعلم أن المراد بالوجوب هو الوجوب العيني الذي يأثم الإنسان بتركه، فما الواجب علينا في المسألة الثالثة والرابعة؟ هو الأصول، دعوة للتوحيد واجبة، دعوة إلى التوحيد واجبة، كل أصل من أصول الدين فالأصل فيه أن الدعوة إليه واجبة، لكن الذي نسيت أن أنبه عليه أن الدليل هنا أعم من المستدل عليه، أعم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم، يجب، قال يجب، إذن العلم والعمل به، العلم الواجب والعمل بالواجب بالعلم الواجب فهو واجب، الدعوة إليه إذن الدعوة الواجبة لأنها متعلقة بعلم واجب، الصبر قد الواجب، ماذا بقي؟ بقي العلم المستحب والعمل المستحب والدعوة المستحبة والصبر المستحب، هذه أخرجها المصنف لم يريدها، لأنه يريد أن يقعد أن ما يحتاجه الناس ويأثمون بتركه هو الذي عينه في هذه الرسالة. لكن الآية إلا الذين آمنوا أطلق الإيمان، الذين هذا اسم موصول وآمنوا صلتها، والقاعدة عند البيانيين أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني كأنه قال إلا المؤمنين لإيمانهم، لما أراد أن يدل على أن النجاة إنما حصلت بوجود الإيمان فك الجملة المؤمنين اللفظ ورجع إلى أصله، يعني إذا أريد أن يبين لماذا الحكم، ما علة الحكم، ها جاء بالموصول مع صلته، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، سيدخلون. هذا الحكم ما الذي رتب هذا الحكم على أي شيء؟ على الاستكبار. لو قال المستكبرون قد لا يفهم بأن الحكم مرتب على الاستكبار، وإنما على ذواتهم لوجودهم لأعيانهم، لكن لما أراد أن يشير إلى أن الاستكبار هو علة ترتب الحكم عليهم فكت الجملة ورجعت إلى أصلها، صار الذين يستكبرون. الذين آمنوا للدلالة على أن الإيمان هو سبيل النجاة، ها لم يقل إلا المؤمنين مع أنه أخصر، فرجع إلى الأصل وهو الموصول مع صلته. هذا خارج عن الدرس، لا يقول صعب. إلا الذين آمنوا الموصول مع صلته في قوة المشتق، وإنما رجع إلى الأصل للدلالة على أن نفي الخسران عنهم لاتصافهم بصفة الإيمان، بصفة الإيمان. وهذا مطلق، فيشمل الإيمان الواجب ويشمل الإيمان المستحب، وعمل الصالحات يشمل العمل الصالح الواجب والعمل المستحب، وتواصوا بالحق كذلك الدعوة الواجبة والدعوة المستحبة وكذلك الصبر. فحينئذ نقول الآية عامة، الآية عامة. وإذا كانت الآية عامة والمدلول أو المستدل عليه هذا خاص، نقول هذا استدلال بالأعم على الأخص، وهو جائز على الصحيح، لا إشكال فيه أن يستدل بالأعم على الأخص، وهو أن إلا الذين آمنوا يشتمل على الواجب والمستحب وكذلك ما عطف عليه. يلزم من هذا إذا عممنا أن نرجع إلى كلمة لفي خسر، فنقول هل المراد الخسر المطلق أم قد يراد به الخسر من وجه دون وجه؟ إذا قيل بأن المراد بما بعد الاستثناء الواجبات، صار ماذا؟ الخسران المطلق، يعني الذي أحيط بصاحبه من كل وجه وصار مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها لأنه كافر، لأنه لم يتصف بصفة الإيمان. وإذا أريد به مطلق الإيمان ومطلق العمل الصالح ومطلق التواصي بالحق والتواصي بالصبر، حينئذ نرجع نقول الخسران قد يكون من وجه دون وجه، لأنه لم يخسر مطلقا. كما نقول في باب الإيمان الفاسق الملي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذا اجتمع فيه إيمان وهو سبيل النجاة وهو داخل في الآية وهو الواجب، فاسق بكبيرته، خاسر أو لا، وقع في خسران من هذه الجهة، لكنه لم يخرجه من دائرة الإسلام. وهكذا في بقية الأمور. فقد يقال بأن الخسران هنا خسران مطلق، محيط بالخاسر من كل وجه، وذلك فيما إذا انتفى أصل الإيمان وأصل العمل الصالح، لأن بانتفاء هذين الأمرين الوصفين، الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح داخل في الإيمان، بانتفاء هذين الأصلين انتفى الإيمان ولا شك بإجماع السلف. وإذا وجد أصل الإيمان وأصل العمل الصالح ولو انتفت الدعوة وانتفى التواصي بالصبر، حينئذ نقول الخسران هنا موجود لكنه من وجه دون وجه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.